الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام القيم رحمه الله، وما زلنا مع قوله، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. وتكلمنا فيما سبق عن جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، وبقي لنا الكلام على جهاد الدنيا وما يتبعه من كلمات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تقدم أن الجهاد هو بذل الجهد، أي بذل الطاقة. إذا كان العبد يجاهد نفسه أو هواه أو شيطانه، فهو يبذل وسعه في منازلة عدوه لينتصر عليه، لا يترك شيئا يستطيع أن يفعله إلا وفعله. فما هو إذن جهاد الدنيا؟ وما هي الدنيا التي ينبغي للعبد أن يجاهدها؟ والجواب: الدنيا كما لا يخفى علينا هي الدار الأولى، ويتبعها الدار الآخرة. هذه الدار الأولى جعل الله تبارك وتعالى ممرا إلى المقر، وجعلها قنطرة إلى ما يستقر. إذن هذه الدار ليست دار إقامة، وإنما هي دار ضعف. وقد بين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أن هذه الدار دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن ثم فهناك من ينجح في هذا الاختبار ويجتاز هذا الابتلاء، ومنهم من لا ينجح. فإذا كانت الدنيا بهذه المثابة قنطرة إلى الآخرة وممرا إليها، فهي لا تذم بكل حال ولا تمدح بكل حال. يعني الدنيا تذم وتمدح، فلا تذم لكونها دنيا، ولا تمدح كذلك لكونها دنيا، وإنما تذم بأمور خارجية. الله تبارك وتعالى بين لنا أن هذه الدنيا عبارة عن الآتي: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه خمسة أمور، هذه الخمسة يتفرع عنها سبعة أعيان هي شهوات الدنيا، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال رب العزة جل وعلا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير للعباد والله بصير للعباد. إذن هذه الشهوات وأعيان الشهوات التي ذكرها رب الأرض والسماوات سبعة. لو نظرت في هذه الشهوات وتأملتها شهوة شهوة لوجدت منها ما يمدح ومنها ما يذم. أول هذه الشهوات يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شهوة النساء، هذه الشهوة لولا أن الله عز وجل ركب في الإنسان هذا الميل إلى النساء وركب في المرأة الميل إلى الرجل ما كان لابن آدم وجود مستمر في هذا الكون. من أين يأتي الولد؟ الولد يأتي بالنكاح لابد، فليس هناك طريقة أخرى يستمر بها النسل والتكاثر إلا النكاح. هل حب الرجل للنساء مذموم أم ممدوح؟ نقول منه المذموم ومنه الممدوح. الممدوح أن تحب ما أحل الله تبارك وتعالى لك حبه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويحب شيئا مذموما؟ الجواب لا. فإذا اكتفى الرجل بما أحله الله تبارك وتعالى له من هذه الشهوة من النساء وجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع وتصرى بما شاء من النساء لا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك ابتداء، وإنما اللوم يأتي بما بعد ذلك. يعني إن شغله هذا النكاح وكثرة النساء وكثرة السراري عن طاعة الله عز وجل أو عاقه هذا عن المسير مضيا في طريقه إلى الله عز وجل، هنا يكون الذم. كذلك الذم الأعظم الذي يترتب عليه عقاب في الدنيا وعيد في الآخرة هو أن يتعدى الرجل ما حده الله تبارك وتعالى له من ذلك ويتطلع إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فيزني. عندئذ تذم هذه الشهوة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا محرما إلا وجعل في مقابله شيئا حلالا يستغني به الإنسان. ولكن النفس والهوى والشيطان هؤلاء الأعداء هم الذين يأخذون بنفس هذا الإنسان أمار بالسوء لقضاء هذه الشهوات. وكذلك المال، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال والبنون من زينة الدنيا، وهل حرم الله عز وجل زينة الدنيا؟ لا، بل قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الزينة ليست محرمة في أصلها، بل الله عز وجل يقول: قل من حرم، قل من حرم هذا؟ هذا الولد الذي رزقته أنت في الدنيا قد يكون هذا الولد سببا في دخولك الجنة أو في علو درجتك يوم القيامة من حيث لا تدري، وذلك إذا أحسنت تربيته، إذا نشأته على الإيمان وعلى حب القرآن وعلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الولد الصالح يكون عضدا لك في الدنيا وعونا لك على مشاقها، وبعد موتك يدعو لك فترفع درجاتك في الجنة. بل إنه إذا أخذ بكتاب الله عز وجل وكان من أهل القرآن تلبس يوم الجنة تاج الوقار، وتسأل من أين لي بهذا، فيقال بأخذ ولدك القرآن. أنت بحرصك على تعليم هذا الولد انتفعت به، والولد من كسب أبيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حسنة يعملها هذا الولد هي في ميزان من؟ في ميزان الوالد، في ميزان الوالد، خاصة إذا كان الوالد قد أحسن تربيته وعلمه ما ينفعه وحذره مما يضر. فعندئذ كل عمل صالح يعمله هذا الولد يكون في ميزان من؟ في ميزان الوالد. ولذلك بعض الناس يضجر من أولاده ومن تربية الأولاد فيقول مثلا أنا غلبت معاه سيبه بقى. لا، مفيش حاجة اسمها سيب. أنت جاهد هذا الولد وخذ على يديه وأدبه لأنك مسؤول عنه. والله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنسان بيتعجب لما يكون واحد من رواد المساجد والظاهر عليهم التدين ثم يرى زوجته أو ابنته متبرجة، طب سيبها زاويتها حكومة وماشي معاها، ويروح مش عارف يقدم لها في الكلية ويروح يسافر بيها وهو بيضحك. كيف هذا يعني؟ يعني أين هذه الغيرة التي جعلها الله في قلبك؟ وأين بغضك للمعصية؟ وأين حبك للآخر؟ ما فين؟ فين ده كله؟ الواحد بيتعجب عندما تجد هذه السلبية من بعض الآباء. أب عنده سلبية لك أنا نصحت، أنت نصحت ماشي، ولكن النصح لا ينقطع، النصح لا ينقطع. إن صلاح هذا الولد في ميزان مين؟ في ميزان حسناته. ولذلك الأنبياء والمرسلون والصالحون كانوا أحرص الناس على صلاح الذرية. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كده. زكريا قال إيه؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. المؤمنون حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال إيه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. حرص على صلاح الذرية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دعائه رب هب لي من الصالحين، ما قالش رب هب لي واحد كده وخلاص، لا رب هب لي من الصالحين. إن العبرة بالصلاح، العبرة بإيه؟ بالصلاح. عباد الرحمن من الدعوات المباركات التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، مش كده وبس، واجعلنا للمتقين إماما. بمعنى واجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة يقتدى بهم في تقوى الله عز وجل. يعني جعلنا جميعا أنا وزوجتي وأبنائي أئمة، أئمة يتخذهم الناس قدوة، وليس أي ناس، لا، ده اجعلنا للمتقين إماما. كذلك لو انتقلنا إلى المال، المال ده مش من الشهوات التي زينت للناس، ولكن هذا المال سبيل موصلة إلى الله تبارك وتعالى، والدليل أن الله عز وجل أثنى ثناء عاطرا على المنفقين أموالهم في سبيله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآيات خد بقى الربع بحاله وخش في اللي بعده، كله ثناء على النفقة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نعم المال الصالح لمين؟ للعبد الصالح أو للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ليه؟ لأنه يوصله إلى مرضات الله عز وجل. وحديث المهاجرين والأنصار، وحديث فقراء المهاجرين لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور إلى آخره. لكن الذي يذم من المال والمال الذي به يطغى الإنسان، قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا هو الذي يذم، إنسان الطاغية الذي يطغى بماله، هذا المال الذي يجعله ينظر إلى الناس بكبر ويحتقر الناس ويستهزئ بهم. شوف المؤمنين قالوا إيه القارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. الآيات الشاهد من هذا كله إيه؟ إن الدنيا لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، وإنما الممدوح منها ما قربك إلى الله عز وجل وكان مطية لك تصل بها إلى رضوانه ودار كرامته، هذا هو الجمدح. والذي يذم من هذه الشهوات هو ما يعوق سيرك إلى الله عز وجل أو يمنعك بالكلية، هذا هو الذي يذم من الدنيا. وإلا فالدنيا مجموع الليالي والأيام والشهور والسنين، وهل ذم الله عز وجل الليل والنهار؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول بعض السلف من فاته العمل بالليل فله في النهار عوض. يعني أنت ليك عمل بالليل وفاتك العمل، أما يطلع النهار عوض هذا العمل. وده كان حال مين؟ كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد، كان يصلي من الليل 11 ركعة يقرأ فيها بما شاء الله عز وجل له أن يقرأ، ولكنه كان إذا نام ولم يصلي لمرض أو العذر ماذا يفعل؟ استدرك ذلك بإيه؟ في النهار. فكان يصلي 12 ركعة يعوض هذا الذي فاته. كان بعض السلف يقول إن الليل والنهار خزانتا فانظروا ما تضعون فيهما. ده خزينة ليك أنت، بالليل خزن عمل صالح، النهار خزن عمل صالح. فإذا الدنيا اللي هي عبارة عن الأيام والتي تنقطع إذا كور القمر وكورت الشمس وطلعت الشمس من مغربها انقطعت الدنيا، وهذا نهاية الدنيا. لكن طول ما في دنيا أنت ممكن تتخذ هذه الدنيا زادا لك إلى الآخرة، وهذا ما كان عليه الصالحون من عباد الله. يبقى إذن لا تفهم من ذم الدنيا في كتاب الله عز وجل ومن ذمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك أن تعرض عن الدنيا كليتها، لا، بل التوسط والاعتدال. خذ من الدنيا ما تتزود به إلى الآخرة. لولا الدنيا ما كان لأهل الإيمان عمل صالح يصلون به إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لهم يوم القيامة إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بإيه؟ بما كنتم تعملون. بالعمل ده كان فين؟ كان في الدنيا. يبقى العمل كان في الدنيا، ولكن المذموم منها ما يلهي عن الله عز وجل. فإذا المراد بقول الإمام القيم جهاد الدنيا أي مجاهدة ومدافعة شهوات الدنيا الزائدة التي يتعرض لها الإنسان وتشغله عن الدار الآخرة. الأشياء التي يميل إليها الإنسان إما أن تكون هذه الأشياء نافعة له في دينه ودنياه، وإما أن تكون مضرة، وإما أن يكون بعضها نافع وبعضها ضار. الأشياء النافعة مطلقا في الدنيا العمل الصالح وطاعة الله عز وجل، ده ينتفع به الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقلنا قبل ذلك الحياة الطيبة ديت مش معناه أن أنت تبقى أثرى الأثرياء ولا أغنى الأغنياء، ولكن الحياة الطيبة دي حياة القلب. النعيم نعيم القلب، والجحيم جحيم القلب. أنت لما يعني تستطلع كده أخبار الأغنياء وتجد معظمهم عاش تعيسا ومات تعيسا، يعيش ويموت على التعاسة، ليموت مقتول وليموت منتحر وليموت بعد اكتئاب كذا. هذا هو حال أكثر هؤلاء الذين لم ينظروا إلى الدنيا النظرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منهم. الإمام القيم رحمه الله يقول لك أنت لابد أنت تجاهد نفسك وتجاهد هواك وتجاهد شيطانك وتجاهد هذه الدنيا. هذه الدنيا المراد به الدنيا التي تشغل الإنسان عن إيه؟ عن الله عز وجل، الدنيا اللي تعوق سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدنيا التي توصلك إلى الله عز وجل هي في الحقيقة ليست الدنيا، هي في الحقيقة ليست الدنيا، وإنما هي وسيلة جعلها الله عز وجل للوصول إليه. طيب كيف يجاهد الإنسان دنياه، أو كيف يتخلص الإنسان من ميله إلى الدنيا ومن حبها ومن تفضيلها على الآخرة؟ أول شيء ينبغي الإنسان أن يتفكر فيه هو لماذا خلقني الله عز وجل. لو كل واحد فكر لوجد الجواب على الفور. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت وظيفتك في هذه الدنيا شيء واحد هو عبادة الله تبارك وتعالى. عبادة الله تبارك وتعالى هذه العبادة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وفصل ما أجمل في القرآن كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة ليس معناها أن الإنسان يحبس نفسه في صومعة أو يعتزل في جبل من الجبال كما كان يروى أن فلان مش عارف ساحة على وجهه وفلان، لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. كما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وابتغ فيما أتاك الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس، قال: لكنني أنام وأبقى وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن معرفة الوظيفة التي لأجلها خلقت هذه مهمة جدا، إن الإنسان يذكر دائما نفسه: أنا ما خلقت للهوى، ما خلقت لأن أكون من جند الشيطان، ما خلقت لأن أكون من أهل الدنيا، وإنما أنا خلقت لأمر جلل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى. طيب الثانية، الثانية معرفة حقيقة الدنيا، دي مهمة أيضا، لازم تعرف إن الدنيا دي ما خلقت للبقاء وإنما خلقت للفناء، كل من عليها فان وإيه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلنا ذول هنا رب الأنزو هنا ليه يا عم إبراهيم؟ وصف لإيه؟ رايز قصف بقى. أحسنت. بس انت قلت بعد كده عقب قال في رأي يقول ان ده يدل عن الذات والوجه. لا انت في رأي ده بالذات لا لا لا، احنا بنقول ان انت ايه ما تقولش ايه الذات فقط، لازم تقول الذات المتصفة بالوجه. نعم نعم يا كريم، انا فاكر اللي قلت، خلاص هتفكرني. طيب كان في سؤال ليا بعد الدرس. الدرس نعم. يعني ايه الفرق بين النفس والهوى؟ لا، الهوى هو ميلك، ميلك الى ما تحب، هذا هو الهوى. انما النفس هي روحك التي بين جنبيك، ديت هي النفس. في فرق بين الهوى اللي هو مطلق الميل، والهوى يكون مذموم أحيانا وليس مذموما في بعض الأحيان، هذا فرق بين الهوى. وفي فرق بين النفس، وإن كانت يعني هذه الأمور متشابكة. يبقى ثانيا في جهاد الدنيا معرفة إيه؟ حقيقة الدنيا. لو الواحد دايما يذكر نفسه بهذه الآيات: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا ايه الا متاع الغرور. هذه هي حقيقة ايه الدنيا. ها، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى آخر الآيات التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة الدنيا. كل متاع الدنيا قليل، مهما تمتعت متاع الدنيا قليل. وبعد هذا المتاع مردك إلى من؟ إلى الله عز وجل. من كلمات الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه كتابا فقال له: اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن وليست دار إقامة، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. بقول له: الدنيا دي مش هي الدنيا، مش هي الدار اللي احنا خلقنا لأجلها، بل الدار اللي احنا خلقنا لها هي ايه؟ الجنة، ديت منازلنا الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يعني ده دارك، لأن أنت ابن مين؟ ابن آدم، وآدم كان فين؟ كان في الجنة، ولذلك ما من نفس منفوسة إلا لها مقعد في الجنة. يعني لو أن الناس جميعا آمنوا بالله عز وجل وأحسنوا واتقوا فلن تضيق الجنة بها. يعني لما الخلق منذ آدم إلى أن تقوم الساعة لو دخلوا الجنة وكل واحد سأل الله عز وجل مسألته، يعني كما ورد في الحديث أدنى أهل الدنيا له إيه؟ مثل الدنيا، وفي رواية تانية وعشرة أمثالها. سبحان الله، الدنيا عشرة أمثال أدناها منزلة في الجنة. طب لو كل واحد ليه كده، هذا لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا ولا تضيق الجنة بهم. يبقى إذن هذه دار الإنسان الحقيقية اللي هي إيه؟ الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. يبقى لابد أن تعرف أن هذه الدنيا مش دار الإقامة، هي دار زعنة تنتقل منها عن قريب. كل واحد فينا قدر له أجل وكتب له عمل وعمر، إذا انتهى ذلك كله انتقل إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة هي ما بعد الموت. أول منازل الآخرة إيه؟ القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري يعظ عمر بن عبد العزيز بهذه الكلمات، يقول فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد فيها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وحتفه. يعني هذه هي حقيقة الدنيا، فأنت لابد أن تعرف حقيقة الدنيا سواء من القرآن أو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بجدي أسك، القصة اللي احنا عارفينها قلناها كذا مرة، يقول لهم للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليه. جدي أسك ميت، هان على الناس وهان على أصحابه، محدش هيشتريه بحاجة ولا حد عايز ياخده ببلاش. قال لهم الدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليك، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها إيه؟ جرعة ماء. يبقى هذا هو الأمر الثاني، أنت تعرف حقيقة الدنيا ثم تقارن بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. هل هناك وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؟ أبدا، استحالة. إيه؟ استحالة يكون هناك وجه مقارنة. ده في الحديث أن يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار. أنعم أهل الدنيا، يعني قل ما شئت في النعيم الذي تنعم به، قل ما شئت وتصور ما شئت، لكنه يؤتى يوم القيامة وهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم، يغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول وعزتك لم أرى نعيما قط، لم يمر بي نعيم قط، نسى النعيم كله بغمسة واحدة في النار، فما بالك إذا كان في هذه النار أبدا، إذا كان في هذه النار مئات السنين أو ألاف السنين والعياذ بالله. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويخرج، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ وعزتك لم أرى بؤسا قط ولم يمر بي بؤس قط. تتفكر، فكر في هذا النعيم الزائل، مهما تنعمت في الدنيا فهذا النعيم بجانب نعيم الآخرة لا يذكر. شوف بيتك انت عشان تجيب شقة النهاردة في بورسعيد تقعد تحوش وتستلف وناس تروح تجيب من البنك وبتاع، وفي الآخر هم شوية طوب وشوية زلط وبتاع، لكن شو الجنة بقى ايه؟ لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها ايه؟ الزعفران الأصفر. ايه بيتك خيمة من لؤلؤة مجوفة، ما فيش نوم ولا في حاجة ولا، سبحان الله. وبعدين في الآخر الشقة دي انت اشتريتها بعرقك وتعبك، هتسيبها وفي يوم من الأيام ممكن يجي لها إزالة ولا يحصل زلزال ولا تقع ولا برضو ما انتفعتش بيها، هذا الانتفاع اللي انت بتظنه، لكن انظر إلى قارن بين سكنك في الدنيا وسكنك في الآخرة، بين طعامك في الدنيا وطعامك في الآخرة، بين نعيمك في الدنيا ونعيمك في الآخرة. هذه أمور ينبغي الإنسان هو يذكر نفسه بها دائما حتى يتخلص من محبته للدنيا، ثم يعلم بعد ذلك أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مش صحيح، بس هي في الحقيقة هذه الحكمة حكمة صائبة وصحيحة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا هو الأمر الرابع الذي يتخلص به الإنسان من حبه للدنيا وميله إلى شهواتها وإثارها عن الآخرة، علمه بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، الذي يقتل يقتل للدنيا، والذي يسرق، والذي يرتشي، والذي يرابي، والذي يزني، كل خطيئة سببها حب الدنيا. كذلك دائما يذكر الإنسان نفسه بالموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. إذا ذكرت هادم اللذات ومفرق الجماعات ضاق عليك ما اتسع واتسع عليك ما ضاق، كما جاء في بعض الروايات. هذا مما يتخلص به الإنسان من ميله أحيانا إلى الدنيا وزهرتها، كذلك النظر في أحوال السابقين والأمم التي هلكت، هذه لم يبق منها إلا سيرتها، وكذلك الصالحون من عباد الله وغير الصالحين لم يبق منهم ولا لهم إلا سيرتهم. كان من دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في إيه؟ في الآخرين. ولذلك ما من أمة إلا وهي تنتمي، سواء كان انتماؤها حقا وصدقا أو دعوة، إلى إبراهيم. كل الأمم تقول إحنا تبع سيدنا إبراهيم لسيرته الحسنة. انظر إلى الصالحين من سلفنا الصالح ومن غيرهم، لم يبقى لهم إلا هذه السيرة الحسنة، وذهب ما كانوا يعانونه من ضيق وشدة في الدنيا. كما بتذكر الآن تذكر فلان وفلان وفلان من الأئمة من السلف من الزاهدين والعارفين والعابدين، تذكر هؤلاء وتترضى عليهم وتترحم عليهم، وفي المقابل لما تذكر فرعون تذكر قوم فرعون، تذكر النمرود، تذكر قارون، تذكر همان، تذكر جنودهما، لا تذكرهم إلا بسوء. لا يبقى للإنسان بعد ذلك وقت يعمل فيه ولا دار بعد هذه الدار ولا مقر إلا الجنة أو النار، كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله. إمام ابن القيم رحمه الله ختم هذه الفائدة بقوله: فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. يبقى أنت عايز تصل إلى الله عز وجل، لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا تغلبت على هؤلاء الأعداء: النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الشيطان، الدنيا المذمومة. تغلبت على ذلك وصلت إلى الله عز وجل. بقدر مجاهدتك، بقدر سرعة وصولك إلى الله سبحانه وتعالى. والوصول إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالقلوب وليس بالأقدام، فمفازات الآخرة تقطع بالقلوب، ومفازات الدنيا فتقطع بالأقدام. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هكذا يقسم رب العزة جل وعلا ويؤكد أن من جاهد نفسه في الله عز وجل هداه الله عز وجل الطريق الموصلة إليه. فأعظم الناس جهادا أقربهم وصولا وأسرعهم وصولا إلى الله عز وجل. ولذلك الناس يتفاوتون في أقوام عرفوا طريقهم إلى الله عز وجل ومضوا إلى الله عز وجل بالقوتين، القوة العلمية والقوة العملية. مش هتصل إلى الله عز وجل بقوة واحدة. أي إنسان يريد هدفا معينا لن يصل إلى هذا الهدف إلا بهاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية. إنما أنت عايز تصل بقوة عملية فقط مش هتصل، قوة علمية فقط مش هتصل، وإنما بهاتين القوتين، قوة علمية تعرف بها منارات الطريق ومواطن العطب. القوة العلمية هذه كسراج في يد الإنسان في ليلة مظلمة في صحراء قاحلة مش عارف يمشي فين ولا فين. بس السراج ده بقى يبين له يمشي يمين يمشي شمال، ما يرفعه كده يشوف جبل قدامه ويشوف كذا يتحرك. إنما اللي معهوش هذا السراج، اللي معهوش العلم، الجاهل هيقف مكان. لو انطفأ السراج ده هيعمل ايه؟ هيفضل واقف مكان مش عارف يتحرك، لأنه لو اتحرك شمال أو يمين هيهلك ويعطل. والقوة العملية هي التي بها فعلا يتحرك الإنسان. يبقى هذه القوة لازمة للإنسان، لازم أن هو يجمع بين هاتين القوتين. فالجزاء من جنس العمل، جاهد في الله عز وجل تصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الجنيد والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، يعني بيفسر الآية، لنهدينهم سبل الإخلاص. وطبعا هذا تفسير من الجنيد لبعض الجهاد، الذين جاهدوا أهواءهم، وإلا فالجهاد أعم من هذا. ثم قال الإمام ابن القيم: ولا يتمكن يعني العبد من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. أنت عايز تنتصر على اليهود، تنتصر على الأمريكان، تنتصر على الروس، تنتصر على كذا وكذا وكذا، ده أنت لسه مهزوم من نفسك ومهزوم من هواك، وشيطانك ركبك ودلدل رجليه، والدنيا عششت في قلبك. هتروح بقى تجاهد ازاي؟ تجاهد ازاي؟ يبقى لا يمكن ابدا، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله في الزاد في مراتب الجهاد، ان انت مش ممكن تجاهد الكافر او تجاهد المنافق وانت لم تجاهد نفسك ولم تجاهد شيطانك، لم تجاهد هواك. ازاي انت تبقى مجاهد وبعدين مع اول ابتلاء واول فتنة لا تصبر؟ بعض الناس ايام الاحداث الثورة ومش عارف عملوا فيها ان هم مش عارف ايه وبتاع، ويأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويروح يضرب الناس على البحر، اول ما دخل السجن راح حلق لحيته وشرب سجاير وقال لهم انا تبت الى الله. انت كنت عامل مجاهد، انت ازاي انت ما جهدت نفسك؟ جهاد النفس ده مقدم على جهاد الكفار، إن النفس أقرب إليك من الكافر. ولن تنتصر على عدوك الظاهر إلا بانتصارك على عدوك الباطن. هذا كلام الإمام القيم رحمه الله، كلام حكيم. ولا يتمكن من جهاد عدو في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. خلاص الكلام، من نصر عليها نصر على عدوه. يبقى لابد لانت تعد العدة، عد نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه؟ فاثبتوا، وإيتان، واذكروا الله كثيرا. حتى في هذا الوقت ليه؟ لأن هذا الذكر يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك بالدار الآخرة، يذكرك بالشهادة، يذكرك بكذا وكذا، فتثبت في هذا المقام الذي هو مزلة أقدام. لكن إذا كان إنسان قلبه خواء وفشل للدنيا وفشل للشيطان هيقول زي المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. والتاني إذن لي ولا تفتني، أنا بخاف على نفسي من الشهوة وخاف بنات بني الأصفر، ولو شفت واحدة هقع من طولي، فأذن لي يا رسول الله ما تخلينيش أطلع جاهد. ليه؟ لأنه هو بيقول كده على نفسه. لكن الذي يجاهد النفس والهوى والشيطان والدنيا هذا هو المرشح لجهاد العدو الظاهر. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذه هي الفائدة حول قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والآن مع فتح الباري إن شاء الله.